آمين صلى الله عليه وسلم. الله رحمة الواسعة على فعل العلوم والصالحين. الفصل الثالث: أنه يلزمه القضاء من قابل. نعم. سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وكلها بأسانيد صحيحة. وقول مالك. نعم. وقول مالك والشافعي أصحاب الرأي رحمهم الله. عن أحمد رحمه الله: لا قضاء عليه. بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت. وروي هذا عن عطاء رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن مالك رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة طلب المرة واحدة. طيب، هنا يقول أنه يلزمه القضاء من قابل، يعني إذا فاته الحج لم يدرك عرفة ففاته الحج عليه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا أو كان تطوعا. روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان. هؤلاء لا مخالف لهم من الصحابة، وهؤلاء لا مخالف لهم من الصحابة بأنه عليه هدي من قابل إذا فاته الحج، فعليه هدي من قابل. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، قول المالكية والشافعية وأيضا قول الحنفية. وعن أحمد رواية أخرى: لا قضاء عليه، إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت. وطبعا الوجوب السابق يعني الوجوب ما دالت ذمته مشغولة بهذا الواجب الذي عليه، وإن كانت نفلا سقطت، لأنه ليس ملزما بالقضاء. وهذا عجيب، لأن المالكية أصلا كيف تكون لهم الرواية والمالكية عندهم بأن الشروع في النفل يقلب النفل واجبا، الشروع في النفل يقلب النفل واجبا. وروى هذا عن عطاء، وهو احدى الروايتين عن مالك، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج اكثر من مره قال بل مره واحده. قالوا: افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذه الروايه الثانيه: ولو اجبنا القضاء كان اكثر من مره، ولنا معذور في ترك اتمام حجه، فلا يلزم القضاء المحصر. وهذا ولنا عباده الطوع لم تجب أو لم يجب قضاؤها كسائر الطوعات. قلنا هذه المسألة حقيقة الأمر تختلف في كل النوافل، تختلف في الحج بكل نوافل، وأحكام الحج مختلفة عن باقي العبادات، لها انفرادات تنقلب النية من نفسه لغيره أو من غيره لنفسه إذا لم يكن حج، وأيضا ينقلب الحج من حج منفرد إلى قارن إلى متمتع. الغرض المقصود أحكام الحج منفردة في هذا الباب. والشافعية ممن يقول بأن النفل مع الشروع به لا يجب، لا ينتقل للوجوب، ومع ذلك قال عليه القضاء لما ورد عن الصحابة، وهذا كالإجماع شبه الإجماع السكوتي، لأنه لا مخالف لهؤلاء الصحابة الخمسة الذين قالوا بأنه عليه هدي من قابل. وهذا أيضا نراه يوافق ظاهر القرآن: وأتم الحج والعمرة لله، ولا إتمام إلا أن يقضي مكانه حجا على ما فات منه. أما الاستدلال بأن النبي قال ولو قلت نعم لوجبت في هذا الباب، هذا بيان على التأصيل أصل الوجوب، لا على أنه هل يجب بعد ذلك إذا شرع فيه أم لا، على تأصيل الوجوب لا يجب إلا مرة واحدة. أما مسألة الشروع فيه والدخول فيه، هذه مسألة أخرى لها أحكام مترتبة عليه. نعم، تفضل. قال: ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، لأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه قضاء كالمحصر، لأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها كسائر التطوعات. وقلنا الحج يختلف والشروع في الحج، فتطوع الحج يقلبه وجوبا لعموم قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. وذلك لا يكون الإتمام قط إلا بالقضاء. وجه الرواية الأولى ما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الدارقطني رحمه الله بإسناده عن ابن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. وهذا حديث ضعيف، ولأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات. شو هنا بيقول لنا في هذا رواية من فاته عرفات فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل، وهذا حديث لم يصح، لو صح لفصل في الخطاب. لكنه كما قلت يعضد النظر في مسألة أن أحكام الحج مختلفة، الشروع في نفل الحج يقلبه إلى وجوب، نعم، وبالقياس على المنظورة أيضا. طبعا وجه الجمع بالقياس على المنظورة هو إيش؟ فين وجه الجمع؟ أقول انشغال الذمة. انشغال الذمة به، انشغال الذمة به كما انشغال الذمة بالمنظورة. تفضل. قال وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع حجة واحدة، وهذه إنما تجب بإيجابه بالشروع فيها، هذه إنما تجب بإيجابه بالشروع فيها. نعم. المنظورة. نعم. وأما المحصر إنه غير منسوب. فبيقول المحصر لما ليس عليه الحج، قلنا فارق بين المحصر وبين الذي فاته الحج، فهذا الحج بتقصير منه، وأما المحصر بغير إرادته حصل ذلك، لذلك كان التحلل من الإحصار دون وجوب القضاء. نعم. قال بخلاف من فاته الحج وإذا قضى أجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم في هذا خلافا، ولأن الحجة المقضية لو تمت الأجزاء عن الواجب عليه فكذلك قضاؤها، ولأن القضاء يقوم مقام الأداء. نعم ده صحيح. هو بيقول بأنه إذا قضى وكانت عليه حجة واجبة يبقى إذن نزلت منزلة الحجة الواجب، ولأن القضاء ينزل منزلة الأداء. نعم. قال والفصل الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين، وقول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم رحمهم الله إلا أصحاب الرأي رحمهم الله، بينهم قالوا لا هدي عليهم، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي لازم المحصر هديان للفوات والحصار. ما وفاته الوقوف عرفة، ما هو محصر وفاته الوقوف عرفة. يا رب. قال ولنا حديث عطاء رحمه الله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر، والمحصر لم يفت حده لأنه يحل قبل فواته. نعم. هنا يقول بذلك لنا حديث عطاء ما وإجماع الصحابة، والحق أن في ذلك إجماع الصحابة أنهم ألزموه بالهدي، والمعنى في ذلك أنه حل من إحرامه قبل إتمامه فواجب عليه الهدي. نعم. والمحصر نفس الأمر، حل قبل إتمامه فكان على الهدي ولا فارق بينهما، وإذا قيل هذا كان طواعية أو كان هذا يعني كان هذا مرغما مكرها والآخر ليس كذلك، قلنا الإلزام من ناحية الوضع لا من ناحية التكليف. تفضل. ولا وإذا كان إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضاء إن قلنا بوجوب القضاء، وإلا أخرجه في عام، وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء، بل عليه من السنة الثانية هدي أيضا نص عليه أحمد رحمه الله، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه. بل الستة الذين ألزموه بالهدي فقال هو ملزم في هذا الباب في العام القابل الهدي، فلو تعجل في العام هذا وكان معه وساقه عليه هدي قابل وهو هدي القضاء، وهو هدي القضاء. نعم. قال الهدي ما استيسر مثل هدي المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أيضا، والمتمتع والمفرد والقارن والمكي وغيره راء فيما ذكرنا، لأن الفوات يشمل الجميع. إذا كان الفوات يشمل الجميع، إذا كان متمتعا أو مفردا أو قارنا عليه دم، والدم على ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألزموه بذلك، كما قلنا أن هذا تعويض للفوات ولا عدم الإتمام، ولأنه حل قبل الإحلال من إحرامه. نعم. قال فصل فإن من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قبل فله ذلك، روي ذلك مات رحمه الله لمدة من الإحرام وفعل النسك لا ينوي العمرة والمحرم الحج غير الطريق، ويحتمل له ليس له ذلك، وقول الشافعي وأصحاب الرأي رواية عن مالك رحمه الله لظاهر الفرق قول الصحابة رضي الله عنهم، ولأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها. وهنا فيها مسألة أنه إذا فاته الحج هل له بقاء الإحرام ليحج من قابل، يعني كأنه يحج يدخل الحج على العمرة ويكون بذلك محرما لها، وهذا شق عليه جدا، هذا يخالف التأصيل الشرعي في مسألة التيسير في هذا الباب، وتطول مدة بين الإحرام وفعل النسك يعني غير معهود شرعا، وإن كان يمنع إتمامه على ما يقولون لكن غير معهود شرعا، والحق أنه ليس له ذلك، وهذا لصريح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا لقول ابن عباس وغيره أنه يحل وعليه هدي وحج من قابل. نعم، ولو كان هذا الأمر يجوز لبينه هؤلاء. تفضل. وكما قلت هذا يخالف قواعد الشريعة الكبرى في مسألة التيسير عند التعبد لله جل وعلا. نعم. قال فصل: وإذا فات القارن الحج حل وعليه مثل ما أهل به من قابل، نص عليه أحمد رحمه الله وقال مالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق رحمه الله، ويحتمل أنه يجزئه ما فعل في عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفته غيره. يعني يقول: إذا فات القارن الحج القارن الحج حل وعليه مثل ما هل به من قابل، يعني يكون قارنا لا يكون مفردا ولا متمتعا، ولأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد أبو ثور وإسحاق، واحتمل يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفته. طبعا عمرة الإسلام الذي قلنا عنها أنه يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويحلق ويكون بذلك أتى بعمرة في هذا الباب فتكفيه، والصحيح أننا نقول القاعدة الكلية في هذا الباب القضاء يحكي الأداء، فيكون عليه أن يكون قارنا كما أفسده قارنا أو فاته قارنا. نعم. وقال أصحاب الرجل رحمه الثوري رحمه الله: يطوف ويسعى لعمرته ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه، إلا أن سفيان رحمه الله قال: ويهريق دمه. قال ابن خلاب رحمه الله: غايته الأول أنه يجب القضاء على حسب الأداء في صورته ومعناه، يجب أن يكون هنا كذلك، ويلزمه هديان: هدي ابن القران وهدي فواتي، وبه قال مالك والشافعي رحمه الله. قيل: يلزمه هدي فارس للقضاء وليس بشيء، إن القضاء لا يجب له هدي، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات. نعم، يبقى الهدي كان للفوات. كذلك لم يأمره الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من هدي واحد، والله أعلم. يعني ما نأخذ من ذلك ما قلنا: القضاء يحكي الأداء، وأن القضاء يلزمه في ذلك الهدي لا للقضاء ولكن لما للفوات، وللصحابة رضوان الله عليهم عندما ألزموه بالهدي ألزموه للفوات لا للقضاء، وألزموه بالقضاء فلا هدي عليه إلا هدي واحد وهدي القضاء هو هدي الفوات، والقضاء ليس عليه هدي. تفضل. قال فصل: إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني رحمه الله بإسناده عن عبد العزيز بن علي خالد بن أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا مسح. ماشي، تفضل. قال: فإن اختلفوا فأصاب بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم غير معذورين في هذا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. طيب، هنا رضي الله عنك، هذه المسألة في الخطأ في يوم عرفة من عدد، وده سيدخل لنا في مسألة أخرى، وش هي؟ اختلاف المطالع. ترى عرفة الناس واقفين بعرفة، وعرفة عند المغرب، دائما المغرب يكون فيها كذلك، الناس يقفون عرفة يوم الجمعة وهم يقفون عرفة يوم السبت، الناس يقفون عرفة يوم الثلاثاء، وبعض البلاد أيضا يقول اختلاف مطالع في هذا الباب. وهنا أخطأ العدد لا محالة، ما الذي أخطأ؟ الله أعلم. أخطأ المطالع أخذ به هنا عرفة يلزمهم في ذلك، فإن أخطأ العدد كما قلنا فوقف أناس وأناس لم يقفوا، الذين لم يقفوا مفرطون عليهم هدي وعليهم الإحلال بعمرة وعليهم القضاء قابل وجوبا، ولأن الإنسان قال: الفطر يوم فطركم والأضحى يوم أضحاكم، فيكونون مع الجماعة،